الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب حرم مكة عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس. ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيارتين، إن أحب قتلوا وإن أحب أخذوا العقل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن جميع عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبوري، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة وفيها ذكر قتيل خزاعة. رجل قتلته خزاعة، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ديته من بيت المال لإصلاح ذات البين، ثم بعد ذلك بين أن حكم الشرع أن من قتل فورثته بخير النظرين يختارون بين أن يقتصوا في القتل العمدي طبعا، بين أن يقتصوا وبين أن يأخذوا الدية. قال: وفي روايته من الزيادة، في رواية أبي هريرة: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يريد هذه الخطبة، يعني هذا الحديث. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، يعني ليس اصطلاحا اصطلحه الناس، ليس من أعراف الجاهلية مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذا التحريم. وأما الأحاديث الواضحة في الصحيح أيضا: إن إبراهيم حرم مكة وإني يحرم المدينة، فالمعنى أنه أول من أظهر تحريمها السابق يوم خلق الله السماوات والأرض، أظهر تحريمها في الناس لأنها لم تكن معمورة قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما عرفت مكة بسكن إسماعيل وأمه بأمر الله عز وجل في هذه البقعة المطهرة. وأما أنها حرام قبل ذلك فهي محرمة بحرمة الله. قال: وفيه دليل على جواز كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جواز كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها، وعلى جواز كتابة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف، لأنه قال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شاه صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يزعم أن كتابة غير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام، كما يزعم بعض الزنادقة والجهال ذلك من أجل الطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبدأ تدوينها إلا بعد عصور، وليس كذلك، بل دونت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، ثم أذن بعد ذلك فيه كما في هذا الحديث المتفق على صحته. وذلك يدل على أنه كان في أول الأمر ليحفظوا القرآن وليتميز القرآن عما سواه، فإذا حفظوه وعرفوه وعرفوا الفرق بينه وبين غيره عند ذلك أذن لهم في كتابة الأحاديث، وظل هذا الأمر موجودا. وبعد ذلك في عصر تدوين السنة انتشر انتشارا عظيما، لكن الذي يزعم أن الأمر باق وهو النهي عن كتابة الحديث، ما يرد قوله هذا الحديث الصريح الصحيح: اكتبوا لأبي شاه، يريد هذه الخطبة. قوله لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ظاهره تحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن، يعني سواء من كان يستحق القتل خارج الحرم أو من لا يستحق، وإلا فلا معنى لتحريم سفك الدماء بها، خصوصا إذا كان هذا الدم لا يحل خارجها. كان يقول لا يحل أن يسفك بها دما حراما، هل يحل سفك الدم الحرام خارج مكة؟ لا يحل سفك الدم الحرام خارج مكة، فدل ذلك على أن مكة لها خصوصية، وهي أنها لا يحل أن يسفك بها، لا يحل أن يسفك بها دم كان حلالا خارجها، ولو كانت كسائر البقاع لو كان المقصود تحريم سفك الدم الحرام لكانت كسائر البقاع. فإذا ثبت ذلك تبين أن مكة إذا دخلها من يستحق أن يقتل منعت قتله، لا يحل أن يسفك بها دم إلى أن يخرج. هذا الصحيح من أقوال العلماء. عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لا يحل لأحدكم، وهذا على جميع المكلفين، ولا لا يحل حمل السلاح بمكة، في هذا حديث صحيح أيضا بهذا اللفظ العام، وهذا لغير حاجة القتال الذي لا يجوز أصلا، ولكن إن قاتلنا الكفار أو من يعني أو غيرهم في مكة فقد قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فهذا الذي يعني يحل به حمل السلاح، وإلا فالأصل أنه لا يجوز حمل السلاح. يقول هذا حديث صحيح يؤكده قوله وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما، أن يريق دما حراما إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم. وإلا ففي بعد تلك الساعة هل يباح سفك الدم الحرام؟ لا يحل، إنما حل له صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دماء من أبيحت دماؤهم ساعة من النهار، فدل ذلك على أن حرمة مكة تقتضي تحريم دماء من أبيح إيه؟ دمه. وكلام واضح جدا. قال بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. يقول واختلف أهل العلم في من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ثم دخل الحرم هل يحل قتله فيه؟ فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك. وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمر بن سعيد، عمر بن سعيد أحد أمراء بني أمية، حين كان يبعث البعوث إلى مكة، فقال عمر أنا أعلم بذلك منك أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والمراد من الخربة السرقة، والخرابة عندهم سرقة الإبل خاصة، يقال رجل خارب ويسمون اللصوص خرابا. وهذا الكلام الذي قاله عمرو بن سعيد يرد به الحديث من قبل رأيه، رجل ظالم سفاك للدماء معلوم تاريخه المظلم، وهو ليس ببعيد عليه أن يتأول في رد الحديث الذي لا يوافق مذهبه وطريقته وهواه. فهل روى عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل أن يكون ذلك معارضا للحديث الصريح؟ فلم يقبل منه أبو شريح ذلك، ولا قبل منه الصحابة ذلك، ولا رأوا ما يفعله من بعث البعوث والجيوش إلى مكة أيام ابن الزبير جائزة. يقول وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوما فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا وبين أن يأخذ الدية، وإن عفى عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أهل القتيل بين خيارتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. لأن بعض أهل العلم يقول ليس له أن يوجب على القاتل دفع الدية، والصحيح أنه إذا قابل أولياء القتيل أن يأخذوا الدية وجب على القاتل بذلها، ووجب عليه إحياء نفسه. يعني البعض يخيرهم بين أن يقتصوا وبين أن يعفوا مجانا، وإن أراد القاتل أن يدي فليفعل. الصحيح لا، بل يجب عليه أن يدفع الدية، لأن هذا خير النظرين، أخذوا العقل أخذوا الدية. يقول يجب على القاتل أداء الدية. روي هذا المعنى عن ابن عباس، وهو قول سعيد ابن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتالة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفى فلا دية له إلا برضا القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، مالك وأبي حنيفة وأبو حنيفة. الصحيح قول الشافعي وأحمد، وهو أن هذا الأمر إلى أهل القتيل، إلى أولياء القتيل، فإن قبلوا الدية لزم القاتل أن يؤديها، وهي في ماله خاصة. قال وفي قوله فأهله بين خيارتين دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء، اتفاق على أن الدية موروثة، أن الدية في القتل عموما قتل عمد أو خطأ يرثوها أهل القتيل. فإذا كانت الدية بديل عن حق القصاص، فالقصاص أيضا موروث، ولذا كل ورثة القتيل لهم الحق في ذلك. فإن عفى واحد منهم سقط القتل، لأنه لا يتبعض القتل. يعني إنسان في مثلا 10 ورثة، كل واحد له مثلا عشر، واحد له تمن، واحد له واحد على 12 من هذا الحق، فإذا عفى واحد منهم ولو نسبة ضئيلة جدا، فهذا القتيل قد يعني عفي عنه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نحي مثلا 9 أعشار ونبقي لا يمكن أن نقتل 9 أعشار ونبقي عشرا، فلا يمكن ذلك إلا بأن يعفى عنه. ولذا إذا عفى أحد الورثة سقط حق القصص للجميع، ولازم الباقون أن يقبلوا الدية، لازم الباقين أن يقبلوا الدية. وهذا الأمر يشترك فيه الرجال والنساء، يعني ليس أن هذا للعصبة فقط، بل هذا لورثة القتيل من كانوا، حتى الزوجة وحتى البنات. وإن كان أحد منهم صغيرا انتظر حبس القاتل حتى يبلغ ذلك الصغير ويرى رأيه، فإن رأى العفو فله أن يعفو ويعفى عن ذلك القاتل ويأخذ يستحقون الدية. يقول وفي قوله إن أحبوا قتلوا دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف أبا حنيفة صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، أي فقالوا بقول الشافعي وأحمد. الله أعلى وأعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فإن ارتخص أحد، ترخص يعني رأى رخصة في القتال بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجواب عليه، وأن يقال له إن الله أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لك، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، فليست حلالا لأحد، ولا يجوز القتال بمكة أصلا كما ذكرنا، إلا ما كان من الدفع فقط إذا قاتلنا الكفار أو الظلمة. باب دخول مكة بغير إحرام. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قبل أن نذكر هذا الحديث، من فوائد الحديث الماضي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق القصاص لأهل القتيل، وهذه النظرة الإسلامية تختلف عن نظرة القوانين الوضعية الغربية وما تفرع منها في قضية القتل. وعند التأمل نجد أن يعني ما شرعه الله عز وجل هو الحكمة والعقل، وهو يعني فيه العدل كذلك. هم يرون هذه الجرائم من الجرائم التي فيها الاعتداء على المجتمع ككل، ولذا لا يعطون أولياء القتيل الحق في العفو، ولا يرون أن أولياء القتيل لهم شأن بذلك. الدولة عندهم هي التي تتولى أخذ هذا الحق، ولا يسألون أهل القتيل عن إيه؟ عن شيء. ويرون في المقابل مثلا يعني جرائم العرض من مثل الزنا ونحو ذلك من الجرائم التي هي حرية شخصية، وليس للمجتمع أن يقتص أو يأخذ الحق يعني في هذه الجرائم، خلاف النظرة الإسلامية تماما. وذلك أن ما شرعه الله عز وجل أن هذه الجرائم جرائم العرض لأن فيها شهوات أصلا، فلا بد أن يأخذها من يتولى أمر المجتمع وهو الإمام، ولذا لا تسقط بالتراضي ولا تسقط بالعفو، ولا تحل بأنها أحلت لها فرجها مثلا أو نحو ذلك، بل حد الزنا يقام سواء كان ذلك إيه بالتراضي أو بالإيه بالإكراه. وأما أمر القتل فالنفوس مجبولة على أنها تريد الانتقام، ولذلك تجد عامة الشعوب والأمم نجد فيها من يريد القصاص ولا يقبل حتى لو سجن الإيه القاتل، ولذلك تستمر الأمور، لأن في فطرة جبلية في البشر في أنه لا يذهب يعني غيظهم إلا أن يقتصهم وأن يأخذوا حقهم بأنفسهم، ولذلك جعل هذا الأمر مردود لهم. والإمام هو الذي ينظم هذا الإيه هذا الحق، يعني الإمام هو الذي يتولى ذلك، ينظر في رأي أولياء القتيل ونظرهم، وينظر في الرأي الصغير منهم حتى يبلغ ونحو ذلك، ويتولى إقامة القصاص إذ إن رأوا ذلك، أو يوكل من يفعل ذلك منهم، ولكن لا يكون هذا الأمر مردودا إلى الإمام، بل إذا عفى ولي الدم ليس للإمام أن يعاقب القاتل. وهذا كما ذكرنا فطرة في البشر أنه لا يحتاجون إلى زاجر أقوى من زاجر من داخلهم، لا يعني أقصد لا يحتاجون إلى دافع يدفعهم إلى أخذ الحق أكثر من أنهم أنفسهم في غيظ ممن قتل قريبهم، بخلاف الزنا فإنه يحتاج إلى زاجر أقوى، ولذلك كانت هذه العقوبة لازمة يؤديها الإمام، يقوم بها الإمام دون نظر إلى تراضي الأطراف. لذلك النظرة في قضية الجرائم والجنايات تختلف في الشريعة الإسلامية عن القانون الغربي والوضعي الذي أخذ منه باختلاف تام، ليس فقط في قضية القصاص، وليس فقط في قضية نوع القتل مثلا، لأن الغرب النظرة الغربية مثلا القتل ترى أن القتل لا يوجب الإعدام مثلا إلا إذا كان مع سبق الإصرار والترصد، وأما إذا كان مثلا عمدا ولكن أثناء مشاجرة فذلك يجعلون عقوبة ضعيفة جدا، وهذا كلام باطل. الإسلام حكم الشرعي فيه أنه ينظر إلى طبيعة القتل، ولو كان عن إيه عن أمر وقتي، نشأت نية القتل ساعة المشاجرة ولكنه قتله عمدا بأن طعنه مثلا بما يقتل غالبا، طعنه أو ضربه مثلا برصاص أو نحو ذلك بما يقتل غالبا، بخلاف الذي يقتل بما لا يقتل غالبا فهو شبه العمد الذي ليس فيه قصاص، بخلاف قتل الخطأ. فهناك نظرات متفاوتة، هناك أحكام متفاوتة بين القوانين وبين شرع الله عز وجل، وهذا الحديث أصل في هذا الباب. الصحيح بقى ان هو ان الحرم يعيذه من ذلك، وانما يضيق عليه حتى ايه يخرج. لا، لو قتل داخل الحرم يبقى هو انتهك حرمة الحرم، يبقى ده بقى ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام. ها؟ لا، الصحيح ان هو يقتل داخل الحرم، ان هو اذا ارتكب الجريمة داخل الحرم فده داخل ضمن الذين قاتلونا، لانه بيقاتل واحد ايه منا، واخد بالك، وهو اللي انتهك حرمة الحرم. لا، ممكن نقتل هنا لان هو اللي انتهك حرمة الحرم، فيزجر من تسول له نفسه انتهك حرمة الحرم من المقيمين فيه حتى يمنع من ذلك. لا ليس السرقة حاجة غير قضية التحريم. السرقة يعاقب بما بسائر بمثل العقوبة في الأماكن الأخرى بقطع اليد. إقامة الحد في الحرم، إذا ارتكبت الجريمة داخل الحرم يبقى صاحبها الذي انتهك حرمة الحرم فتقام داخله، وأما إذا ارتكبها خارج الحرم فلا تقام عليه في الحرم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة في باب دخول مكة بلا إحرام. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال يا رسول الله إن فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، متفق على صحته. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، يعني لبس العمامة بعد أن نزع عليه المغفر، حديث رواه مسلم. قال الإمام فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة. الاستدلال بهذا فيه نظر، لماذا؟ لأن مكة لم تكن إيه؟ حراما في تلك الساعة، كانت كأرض حلال كمن يدخل أي أرض، فلا يلزمه إحرام. ومن يوجب الإحرام لدخول مكة يقول إنما يجب الإحرام لأجل أنها حرم، فمن معاني كونها حرم لا يجوز دخولها إلا بإيه؟ بإحرام. ولكن هذا الكلام في الحقيقة يحتاج إلى دليل. لا نزاع أنه يستحب الإحرام لدخول مكة، أنه مشروع يعني، ولكن خلاف في وجوب الإحرام. الإحرام يعني أن ينوي نسكا حجا أو عمرة، فلا يدخل من الأرض الحلال إلى داخل الحرم إلا وهو محرم بحج أو بعمرة، فهذا معنى وجوب الإحرام لدخول مكة. يقول اختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه كالمكي يخرج من الحرم ثم يدخل لا يلزمه الإحرام، وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وقال قوم يجب على غير الحطابين. إن هذا قول جمهور العلماء على أن من تتكرر حاجته لدخول مكة كالحطاب والسائق مثلا في زماننا أنه لا يلزمه الإحرام، ومن يدخلها لحاجة لا تتكرر إنما يدخل لعمل مثلا وليس دخوله متكررا كل يوم فهذا الذي فيه النزاع. ومن أراد النسك فلا نزاع أنه لا يجوز أن يتجاوز من الأرض الحلال إلى الحرام إلا بإحرام. وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم الإحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالاحتجاج بهذا الحديث من مفهوم هذا الحديث قول ممن أراد الحج والعمرة، فيفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه ليه الإحرام من المواقيت. لا ما يعديش على حرم، يروح من مكة للمدينة ما يعديش على أرض الحرام، ميقات حاجة والحرم حاجة. الميقات ده أماكن في الحل أساسا كلها بره الأرض الحرام، دي لا يجاوزها أحد إلا إذا إيه إلا إذا أحرم، إما من يريد الحج والعمرة. الأرض الحرام نفسها دي حوالين مكة، من ناحية جدة اللي هي نقطة التفتيش اللي عند حتة اسمها الشوميسي اللي هي الحديبية، الحديبية دي اللي هي دلوقتي معروفة بالشوميسي، ومن ناحية المدينة التنعيم. فالمقصود ده دي الأرض الحرام حاجة والمواقيت حاجة تانية. نعم، في فرق بين تعدية الميقات وبين إيه الدخول إلى الحرم. قال وقيل يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي، يجعلون أن حدود المواقيت هي التي يلزم عندها، يعني يقول إذا جاوز الميقات وحيرجع يبقى هو ده اللي يلزمه ليه الإحرام. بل المشهور عند الحنفية والمالكية ما يعني ننقل هنا عن مالك يظهر أنه أحد الأقوال المنقولة عنه، إلا فالمشهور عنه وعن أبي حنيفة أنه يلزم لكل من لا تتكرر حاجته، انه يقولوا من معنى الحرم انه لا بد ان يدخله باحرام، متفقون على الاستحباب كما ذكرنا، الخلاف في الوجوب يعني في المشروعيه، متفقون على المشروعيه. فالافضل لكل احد خرج من الحرم ان يدخل بايه؟ بعمره باحرام او بحج ان كان في وقت الحج. يعني واحد راح مشوار جده مثلا ورجع، فهذا يستحب له ان ايه؟ ان يدخل بعمره حتى اهل مكه. قال: وفي امره بقتل ابن خطل دليل على ان الحرم لا يعصم من اقامه عقوبه وجبت على انسان ولا يوجب تاخيرها. طبعا المساله فيها نظر، لان هذا كان في الساعه ليه الحلال، كان ابن خطل هذا في اي وقت اخر يقتل، لكن ما الذي منع من قتله وجعلهم يتوقفون في قتله؟ انهم كانوا في الايه في الحرم، وانه قال كان متعلقا باستار الكعبه، فهذا دليل على عكس ما ذكر. يقول وذلك ان ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الانصار وامر الانصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على الانصاري فقتله واخذ وذهب بماله، يعني وارتد يعني. فابن خطل اصلا كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاه والسلام مما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما، فكان من اشد الناس عداوه. يقول: فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته بل ولردته ولاذيته للنبي عليه الصلاه والسلام، وذلك كما ذكرنا في الساعه التي احلت له. باب خراب الكعبه في اخر الزمان. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه. متفق على صحته. وروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاني به اسود افحج يقلعها حجرا حجرا. لا حول ولا قوه الا بالله. قالوا: ذو السويقتين تصغير الساق، صغرهما لدقتهما وصغرهما. وفي سوق الحبش حموشه. والافحج البعيد ما بين الرجلين، وذلك من نعوت الحبشان، منظره قبيح قطعا بلا شك، رجليه بعيده عن بعضها وايه ورفيعه، ومع ذلك يقلع الكعبه. يعني الكعبه لن تهدم الا حين يزول الايمان من الارض ولا يولد من يعبد الله. يزول الايمان من الارض حين لا يوجد من يقول الله الله. والظاهر ان هذا من اواخر اشراط الساعه، وان عندما يزول الايمان ياذن الله عز وجل بخراب الكعبه، فاذا خربت خرب العالم. وذلك ان الله جعل الكعبه البيت الحرام قياما للناس، فاذا هدمت الكعبه فلا قيام للبشر اصلا في هذه الارض. مش هيبقى في مسلمين في الارض كما رجحه ابن حجر رحمه الله. ابن حجر يقول ان هذا في زمن عندما لا يوجد احد، فالكعبه بفضل الله لن تهدم، لن يجري عليها ما جرى على المسجد الاقصى. المسجد الاقصى قد هدم قبل ذلك، ولكن الكعبه لا تهدم الا بعد زوال الاسلام من الارض كلها، ويعني يسخط الله على اهل الارض فلا يترك لهم هذا البيت، يعني الذي هو وجود كرامه لاهل الاسلام. لا ده بيقلعها، ده دليل على ان هو يعني مبالغه في الهدم، ومش عايز يسيب ولا حجر عن التاني او حته على بعضها. مثلا لما واحد يهدم يقوم يخلي ايه؟ يخلي كتله مثلا تقع، جدار يقع على بعضها، ده عايز يخليها تتهد هد ما تام، حجر حجر ويعملها بايده، والعياذ بالله. باب حرم المدينه. عن علي قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. متفق على صحته. قال أبو سليمان الخطابي: عاير وثور جبلان، زعم بعض العلماء أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، فيرون أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد. قائل هذا الكلام أبو عبيدة أبو عبيد، رده الفيروز أبادي صاحب القاموس بعد أن ذكر أن ثورا جبل بالمدينة، واستشهد بهذا الحديث. قال: أما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من الأكابر الأعلام إن هذا تصحيف والصواب إلى أحد فغير جيد، لما أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور. وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض، فكل أخبرني أن اسمه ثور. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين الطبري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف. ونقل الحافظ الفتح عن محب الطبري أن الثقة العالم أبا محمد عبد السلام البصري أخبره أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور. وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض ومن فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك. فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم بعض أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه يعني لا يضر. قال: وهذه فائدة، يقول أن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته، سبب ذلك أنه لأنهم لا يبحثوا وهو غير مشهور. قال: وهذه فائدة جليلة. وجاء في أثار المدينة المنورة للأستاذ عبد القدوس الأنصاري: عير وثور اسم جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع بجنوب المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريبا، وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد، يحدان حرم المدينة شمالا وجنوبا. يقول: وقد اختلف العلماء في صيد المدينة وشجرها، فقال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء: لا جزاء على من استضف المدينة صيدا أو قطع شجرا. وصحيح أن من اصطاد أن حرم مكة إذا قطع شجرا ليس فيه جزاء، وأما إذا اصطاد صيدا فعليه الجزاء. قال: قوم تحريم المدينة إنما هو تعظيم حرمتها دون تحريم صيدها وشجرها. واحتجوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ له صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير والعصفور؟ والنغير صيد، ولو كان صيد المدينة حراما لم يحل اصطياده بالمدينة، ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. وذهب بعضهم إلى تحريم شجرها دون صيدها لهذا الحديث، وذهب قوم إلى تحريمهما جميعا الصيد والشجر، وحملوا الحديث على طائر أخذ خارج المدينة ثم أدخل المدينة. وكان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئا من صيد المدينة أو قطع شيئا من شجرها، لما روي عن عمرو بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لبتي المدينة، لبتين الحجارة السوداء، الحدود الأخرى، حجارة سوداء عن يمينها وشمالها، أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وهذا حديث رواه مسلم. وروي أن سعدا وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حراما. قال أبو هريرة: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. ووجد أبو أيوب الأنصاري غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه وقال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ إسناده صحيح. وأخذ زيد بن ثابت نهسا اللي هو طائر صغير يشبه العصافير من يد واحد اصطاده فأرسله، في سنده مجهول. فأما إيجاب الجزاء فلم يصح عن أحد منهم. كان الشافعي يذهب في القديم إلى أن من اصطادف المدينة في صيدا أو قطع شجرة أخذ سلبه، يترك له ستر العورة ويأخذ كل ما معه، لما روي عن عمرو بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، عقيق ضواحي المدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، أخرجه مسلم. وهذا هو الصحيح، وهو أنه يسلب هذا جزاؤه. لا استنى شوية لما نخلص بقى مدام في اللي فات. وقال مالك إنما نهي عن قطع سدر المدينة ليبقى شجرها فيستأنس بها ويستظل بها من هاجر إليها. الصحيح أن تحريم الصيد وقطع الأشجار. وحديث أنس أنه قال يا أبا عمر ما فعل غير، يمكن أن يكون قبل أن يحرم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فإنه هو عليه الصلاة والسلام حرمها، وهي واقعة عين محتملة. قوله من آوى محدثا هو صاحب الحدث وجانيه، والمحدث هو الأمر المحدث، والعمل المبتدع لم تجري به سنة. وقيل أراد من آوى جانيا وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه. والصحيح أن كلا المعنيين ثابت، آوى محدثا مبتدعا يؤويه ويحميه لينشر بدعته، أو آوى من جنى جناية ولجأ إلى المدينة ليحتمي بها، فلا يجوز أن يحميه أحد، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل في تفسير عدل أنه الفريضة والصرف النافلة، ومعنى الصرف الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير. وقال أبو عبيد الصرف التوبة والعدل الفدية. قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقوله تعالى لا يقبل منها عدل. أما الصرف فقوله تعالى فما يستطيعون صرفا، حمله بعض الناس على هذا خلاف الظاهر. الظاهر هو يعني أنه الفريضة والنافلة كما ذكروا، وأما التوبة فتقبل. وقول يسعى بذمتهم أدناهم الذمة الأمان، معناه إذا أعطى واحد من المسلمين أمانا لبعض الكفار من أهل الحرب فإن أمانه ماض، وإن كان المجير عبدا وهو أدناهم وأقلهم، وسواء كان هذا العبد مأذونا له في القتال من جهة المولى أو لم يكن. وده الصحيح، وده معنى أخفر بقى، أنه هو ينقض عهد المسلم. أن في مسلم قال لواحد تعالى خش من بلاد الكفار، من بلاد من الحربيين الكفار، فأذن له في الدخول فينقضه واحد من المسلمين، فهذا أخفر مسلما، نقض أمانة. يقول لم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا له في الجهاد، وإنما يصح الأمان من أحد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين. فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم، ما يجيش واحد يأمن إيه آلاف من الناس أو أهل قرية كاملة، يقول فلا يصح إلا من الإمام كعقد الذمة، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة. وقوله فمن أخفر مسلما يريد نقض العهد، يقال خفرت الرجل إذا أمنته، وأخفرته إذا نقضت عهده. من والى قوما بغير إذن موالي ليس معناه معنى الشرط، حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذن له، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. العبد إذا أعتق ميراثه يكون لمن أعتقه، ده المعنى الولاء، فهذا لا يتغير حتى لو أذنوا، ولكن الغالب أنهم لا يأذنون، فلذلك لا مفهوم له. زي بالضبط ما يعني لو قلنا مثلا يقتلون الأنبياء بغير حق، هل لو قتلهم بحق؟ لما فيش أصلا قتل الأنبياء بحق. وما ينفعش زي الإنسان ما ينفعش يقول أنا طب أنا هتفق مع فلان إن فلان إيه ما إن فلان هو اللي يورثني من غير ولاده. لا، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا ينتقل بحال كما لا ينتقل النسب، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على ما يمنعه، على ما يمنعه منه. يريد إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فلا يفعله مستسرا به عن أوليائه، بل يخبرهم ويستأذنهم، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه عن ذلك، وإذا استبد به دونهم خفي عليهم أمره، وربما يعرف عند طول المدة وامتداد الزمن بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سببا لبطلان حق موليه. وروي عن عروة بن الزبير عن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله، حديث ضعيف. الوج وادي بالطائف. ذكر الشافعي في الإملاء أنه لا يصاد فيه ولا يعضد شجره، ولم يذكر ضمانا. وقال صاحب الترخيص من فعله يؤدبه الحاكم. وقال أبو سليمان لست أعلم لتحريمه وجا معنا إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع منافع المسلمين، لنوع من منافع المسلمين. وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ، فعاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل، اللي هي وج وادي بالطائف الصحيح وليس بحرام، لأن حديثة إيه لم يثبت أصلا. وفي هذا المعنى قال النقيع حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة، أن محد شرع إلا في هذا المكان، ونعم إبل الصدقة ونعم الجزية، فيجوز الاصطياد فيه، لأن المقصود منه منع الكلاء يعني العامة. فلو أتلف رجل شيئا من شجره عليه غرم ما أتلف كما قال صاحب التلخيص كحشيش الحرم، ولا يجوز بيع النقيع ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف. دي قضية أنه ما هي الأرض الحرام، هل هناك حرم غير حرم مكة والمدينة؟ ليس هناك إلا حرم مكة وحرم المدينة، فلا يقال حرم القدسي مثلا أو الحرم الخليلي أو حرم سكة الحرم الجامعي، ولا نسأل الله العافية. الحرم هي الأرض المحرمة التي حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قول بقى أنت ده بعديه، ده بعد كده، ده قتل الدجال مع حرب اليهود، وده بعديها يحج البيت، وبرك سيدنا عيسى سوف يحج ويعتمر، وبعد كده يموت سيدنا عيسى، وبعد كده يموت المسلمين. الا ستر العورة. يعني ما عليهوش فلوس يدفعها، خد ذنب بس ما عليهوش فلوس، ما يدفعش حاجة. بعض الحجاج لا يمكثون أيام منى أيام التشريق إلا ساعتين من الليل، إذا قضى معظم الليل جاز ذلك. هل الحرم المدني يأخذ نفس أحكام الحرم المكي من حيث احتمال القاتل؟ لا، الحرم المكي هو الذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود في إيه؟ في المدينة قطعا. تفضل. الرجل ذهب إلى جدة لحجز الباخرة وعاد إلى مكة يحرم تاني. أيوة يحرم تاني. رجل سوف يتمتع بالعمرة إلى الحج، ليس معه ثمن هدي، يصوم 3 أيام قبل أداء العمرة أم بعدها؟ لا، ولا قبل العمرة ولا بعدها، بعد أن يحرم بالحج، إنما يجب عليه الدم إذا أحرم بالحج في نفس العام، فيحرم بالحج يوم قبل يوم السادس ويصوم 6 و7 و8 و7 إذا رجع. قراءة الأحاديث بترتيل، الأحاديث تقرأ مجودة، لكن أن يتغنى بها فليس مشروعا. هل الدعاء يجود؟ نعم يجود إذا كان يقصد بذلك الخشوع، لأنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يقعدوا يتغنوا بالأحاديث. انت تغني بالقران ليس بالاحاديث. احنا اخذنا بالقصص والسرقه والحدود، تبقى من الخروج على الامام في الحرم، هنا ايه خروج على الامام في الحرم، هو يعني كانوا بيحاربوا وضرب من الزبير، وجهه نظرهم ان هم داخلين على الامام، فيجوز ان نحارب، دول يعتبروا يعني اخطاء في الحرب. لا ما اخطاوش، ما هو اصلا ابو الزبير كان بيعمل لهم ايه؟ ده هم اللي بعتين له يحاربوه وخلاص، خارجين على خارجين عليه خلاص. بس هو ايه يعني خارجين عليه؟ هو هل يجوز ان يقتلوه كده هم وخلاص؟ اي واحد يخرج عليه يترك الطاعه يوم يقتله؟ هو اصلا ما ينفعش ان هو يقتله بهذه الطريقه في الارض الحلال اصلا. اتفضل. عبد الرحمن الزبير كان هو الامام ازاي؟ بالترتيب ده ادعيه قلنا ماشي، تجويد